بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. اخوة الايمان والاسلام، ايات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي، قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بكثر شكر، تليفونيا 50-00-60 كثر شكر، فليتفضل مشكورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا Oh, وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ

Yeah. يعملوا ما يشاءون. إنه بما تعملون بصير. Thank you. ربك له مغفرة وذو عقاب Thank you. Oh, my God.